سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعد ما أهل الإيمان دعوا دعاء عظيما يقول الله تعالى الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. فهذه يعني الآيات فيها بشارة لأهل الإيمان باستجابة دعواتهم لا سيما مثل هذا الدعاء وأن الله تعالى مجيب جل في علاه ويسمع الدعاء وأنه سبحانه لا يضيع عمل العامل يعني كل من يعمل لله فإن الله تعالى يحفظ عليه عمله وطاعته ولا يضيع شيئا منه لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم أثنى الله تعالى على صفات معينة قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم وأكثر فئة يا أخواني التي طبقت عليها هذه الصفات هم المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة كما تعلم بولاية الهجرة هؤلاء هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله تعالى وقاتلوا في الجهاد في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وقتلوا فتحققت فيهم هذه الصفات الخمس وهذا يدلك على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما المهاجرين منهم فإنهم خيار الناس. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه مسألة إخواني يعني مهمة في الزمن هذا. بعض الناس يقول يعني الكفار وغير المسلمين عندهم أجمل البلاد وعندهم أمان ونظام ويبدأ يعني يهول مما عند الغرب من محاسن. فالله تعالى دائما يريد المؤمن أن يكون معتزا بنفسه وحتى نظرته الغرب ليست نظرة تعظيم ونظرة مبالغة. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قاعد يتقلبون في الدنيا وينالون أفضل ما فيها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. كل ما ترى هذا هو شيء قليل جدا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل ما يقدم للضيف اسمه النزل. فالله تعالى يقول ضيافتي لأهل الإيمان الجنة نزلا من عند الله. وفرق والله يا أخوان بين الجنة وبين الدنيا بين من يتقلب في الدنيا ومن يتقلب في الجنة. فالله تعالى يريد المؤمن أن يكون يعني مستعلي بإيمانه لا يذل أمام الغرب حتى لو كان في فترة فترات عندهم أموال ولا عندهم لا الحمد لله الإيمان يعني لهم الآخرة وتكفيهم وأيضا الله تعالى يعطيهم الدنيا لكن لا يكون إنسان ميزانه في الكرامة هي الدنيا بما أن عندهم الدنيا إذا خلاص لا الكرامة عند الله تعالى في الآخرة. لكن إذا اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ضيافا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يثني الله تعالى على فئة من أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم وإلى المؤمنين أيضا ومتى يتم إيمان أهل الكتاب بما أنزل إلينا بأنهم يسلمون؟ يعني لا يصح يقول مثلا لا صح محمد نبي مثلا، هذا لا يكفي، لا بد أن يؤمن بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقر بأنه نبي يقول بأنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي وصلت به لكان أصحابنا. فإذا دخل الكتابي سواء كان يهودي أو نصراني الإسلام فإنه يأخذ أجره مرتين. وهذا معنى الآية هنا، إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. جاء في صحيح مسلم والبخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، ورجل وعبد أقام حق سيده وأقام حق ربه سبحانه وتعالى، ورجل كانت له أمة فأرباها وأحسن تربيتها وأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فهو أجرها. فهؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين منهم الذين آمن بأهل الكتاب. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة سورة آل عمران فقال موصيا بأربع أوامر، قال أربع وصايا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا في على دينكم وعلى هذا الدين العظيم الذي يستحق الصبر، وصابروا المصابرة المقابلة، يعني سيكون من هو أمامكم من أعداء يريدون إيذاء المسلمين يريدون محاربة الإسلام فصابروا، هو يصبر وأنت تصبر فصابرهم، ورابطوا كونوا على ثغر الإسلام في مقاومة هؤلاء سواء بالسنان أو باللسان أو بالمال، ورابطوا واتقوا الله، وهذه أعظم وصية التي تعين الإنسان على كل ما سبق لعلكم تفلحون تفوزون. الفوز والنصر والفلاح والعاقبة تكون بهذه الوصايا الأربع العظيمة. وبهذا انتهت هذه السورة العظيمة سورة آل عمران، وانتهى من تفسير الزهراوين البقرة والعمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ البقرة والعمران جاء يوم القيامة وهو تحت غمامتين تحاجان عن صاحبهما، يعني تجادلان وتشفعان لصاحبهما يوم القيامة. ولذلك يا إخواني فرصة للواحد يعني يبدأ بمشروع لحفظ الزهراوين حتى يأتي يوم القيامة وقد شفعت له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن البقرة: أخذها بركة، لكن مش الجزء الثاني من الحديث، وتركها حسرة، لما يأخذها البقرة فهو في حسرة، أخذها بركة تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدرون عليها. فهاتان السورتان من أعظم السور التي ينبغي الإنسان يعني يحرص عليهما حفظا وفهما وتدبرا. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بتفسير سورة النساء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.